بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله: فصل، وتثبت الشفعة فورا. هذا الفصل في أحكام الشفعة. والشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع بمعنى الزوج، عكس الوتر بمعنى الفرد، ومنه الشفيع الذي يأتي مع من يشفع له فيكونان زوجا. والشفعة في الاصطلاح هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. الشفعة حق من الحقوق، واستحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. والشفعة لها شروط، الشفعة لها شروط خمسة، إذا توفرت استحق الشريك حق الشفعة، وإلا فلا. أولها أشار إليه رحمه الله بقوله: وتثبت الشفعة فورا. فالشرط الأول أن يطالب بالشفعة على الفور. وقد جاء في سنن ابن ماجه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشفعة كحل العقال. الشفعة كحل العقال، أي أنها سريعة وتفوت. فإذا علم الشريك أن شريكه باع نصيبه ولم يتكلم ولم يقل أنا أريد الشفعة، ذهب حقه وسقط حقه في الشفعة. واضح؟ إذن الشرط الأول من شروط الشفعة الفورية، أن يطالب بهذا الحق فورا. قال رحمه الله: لمسلم تام الملك في حصة شريكه، يعني أن الشفعة تكون بين الشركاء. مثلا هناك أرض يملكها اثنان ملكا مشاعا، فقام أحدهما فباع نصيبه لطرف آخر دون علم الشريك. فوجئ الشريك في يوم من الأيام، فإذا قد حل محل شريكه رجل آخر، ففي هذه الحالة له حق الشفعة إذا كان مالكا لهذه الأرض ملكا تاما وكان مسلما هذا الشريك. قال: في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي. وهذا الشرط الثاني من شروط الشفعة، أن ينتقل نصيب الشريك بعوض مالي. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض مالي كإرث مثلا، كأن يكون شريكان في أرض فيموت أحدهما فيرث ورثته نصيبه، فليس هناك حق إيش؟ حق شفعة. لا يأتي الشريك يقول: أعطوني يا أيها الورثة هذا النصيب بدلكم. لا. أو وهب، لو وهب نصيبه إلى غيره ليس له حق الشفعة. إذن الشرط الثاني أن تنتقل الشخص، أن ينتقل الشخص، الشخص بمعنى النصيب، نصيب الشريك بعوض مالي. فإن انتقل بغير عوض مالي فلا شفعة. قال: بما استقر عليه العقد، يعني المبلغ الذي اتفق عليه في البيع يدفعه الشفيع. يعني شريكان يملكان أرضا ملكا مشاعا، قام أحدهما فباع نصيبه بنصف مليون دينار مثلا دون علم شريكه، فقام الشريك وقال: أنا أريد أن أستعمل حق الشفعة. ما معنى حق الشفعة؟ يعني آخذ النصيب الذي بعته لي. نقول: نعم، ولكن تدفع مثل ما دفع من؟ المشتري. واضح؟ أما إن قال لا والله أنا أشوفها مبلغ كبير وأنا أدفع أقل، أقول له خلاص شكرا، ما لك حق شفعة. حق الشفعة ليس لك الخيار في التحكم في إيش؟ في السعر. حق الشفعة يكون بما استقر عليه العقد، بالسعر الذي اتفقوا عليه، وليس لك الحق يا أيها الشفيع أن تغير في هذا العقد، أن تقول أريد أقل من هذا المبلغ. يعني يقال لك إما تدفع هذا المبلغ أو يسقط حقك في الشفعة. ثم قال رحمه الله: وشرط تقدم ملك شفيع. وهذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث، أن يتقدم ملك الشفيع، يعني أن يكون مالكا لهذه الأرض قبل أن يتم البيع. فإذا اشترى مثلا رجلان نصيبا من أرض، يعني رجل اسمه أحمد ورجل اسمه محمد، اشتريا معا في نفس الوقت أرضا، طيب، وهذه الأرض يعني اشترك فيها وملكاها ملكا مشاعا، فليس لأحدهما الحق في أخذ الشفعة من الآخر. يعني إذا أحمد ومحمد اشتريا أرضا مثلا، بعدما اشتراها قال أحمد أنا أريد أن أستعمل حق الشفعة وآخذ نصيب محمد لأنني أنا شريك في الأرض، واضح؟ نقول له لا، لأنك لما بعنا لمحمد أنت لم تكن مالكا أصلا، أنت اشتريته معه في نفس الوقت، فليس له الحق أن يعمل الشفعة عليك ولا أنت لك الحق أن تعمل الشفعة عليه، واضح؟ متى يحق لك أن تأخذ بحق الشفعة؟ إذا جرى البيع وأنت مالك لهذه الأرض، واضح؟ إذن هذا هو الشرط الثالث، تقدم ملك شفيع. وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها، وهذا الشرط الرابع من شروط الشفعة، أن يكون ملكك في الأرض الذي أنت تشترك فيه مع الآخر ملكا مشاعا. ما معنى مشاعا؟ يعني غير مقسوم، غير محدد، لم يحدد نصيبك من نصيبه. فإن كان محددا، رجلان يملكان أرضا مثلا، أحدهما له النصف الشمالي والثاني له النصف الجنوبي، فقام صاحب النصف الجنوبي وباع أرضه، هل لصاحب النصف الشمالي أن يقول أريد حق الشفعة؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الملك بينهما ليس مشاعا، وإنما إيش؟ مفروز أو مقسوم، واضح؟ طيب، قال: وكون شقص مشاعا من أرض تجب قسمتها. ما معنى هذا؟ هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في القضاء. الأراضي أو العقار بشكل عام نوعان، نوع تجب قسمته إجبارا، ونوع لا تجب قسمته وإنما تسمى قسمة اختيار. ما معنى هذا الكلام؟ الآن إذا أتى شريكان واشتركا في أرض أو في بيت، لنقول أرض مثلا 1000 متر، يشتركان فيها شركة مشاعة، كأن يكون هما أخوان، مات أبوهما فورث الأرض، طيب، إذا أراد أحدهما أن يفرز نصيبه وأبى الآخر، واحد قال أنا أريد صراحة أن أحدد إيش؟ جزء لي من الأرض وأنت لك جزء، طيب، الآخر قال لا أنا لا أريد أن أحدد، هل يجبر الممتنع على القسمة أم لا يجبر؟ ما رأيكم؟ نقول على حسب نوع الأرض. هناك أرض تقسم إجبارا وهناك أرض لا تقسم إجبارا، وهذه القسمة المقصودة هنا. ما هي الأرض التي تقسم إجبارا؟ هي الأرض التي لا يتضرر الشريكان في حال القسمة ولا نحتاج فيها إلى رد عوض، مثل الأرض الجرداء التي ليس فيها بناء وليس فيها بئر وليس فيها أي ميزة لجهة على أخرى، واضح؟ فإذا قسمناها هل سيتضرر أحد الشركة؟ إذا أنت أخذت الشمال وأنا أخذت الجنوب، أو أنت أخذت الشرق وأنا الغرب، سيان. فهذه الأرض تسمى أنها أرض تقسم قسمة إجبار، يعني لو أبى أحد الشريكين فإنها تقسم رغما عنها، واضح؟ أما الأرض أو العقار الذي يتضرر بالقسمة، مثل أن يكون البيت والبئر مثلا في زاوية معينة، يعني أرض 1000 متر ولكن البيت والبناء والمنافع في زاوية، إذا قسمناها من سيأخذ هذه الزاوية؟ سيكون هناك ضرر على الطرف الذي لن يأخذها، صح؟ أو يكون البيت لها الأرض لها واجهتان، واجهة مرغوبة وواجهة غير مرغوبة، فإذا أردنا أن نقسم قسمة إجبار من سيأخذ الواجهة المرغوبة؟ إذن في هذه الحالة لا نقسم الأرض قسمة إجبار، وإنما نقسمها قسمة تراضي. نقول تعالوا تراضوا فيما بينكم ويمكن أن يدفع أحدكما للآخر تعويضا إذا أخذ الجزء الأقل. طيب، هنا في الشفعة يقول وكون شخص من مشاع من أرض تجب قسمتها، يعني الشفعة لا تكون إلا في الأراضي أو العقارات التي تقسم قسمة إجبار، واضح؟ وما معنى قسمة إجبار؟ أي أنها تقسم دون ضرر على الآخرين. أما إذا كانت لا تقسم قسمة إجبار كالحانوت الصغير، دكان صغير 3×3 متر، دكان 3 متر × 3 متر مثلا، هذا إذا قسمناه شو يصير فيه؟ ما يمكن لا ننتفع بهذا القسم ولا بهذا القسم، فهذا لا يقسم قسمة إجبار، واضح؟ فلا تجري فيه الشفعة، واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله ويدخل غراس وبناء تبع لا ثمرة وزرع. طبعا سبق معنا في البيع، في بيع الأصول والثمار، أن الأرض إذا بيعت يدخل ضمن البيع إيش؟ ها؟ البناء والغراس، صح؟ أما الثمر الظاهر فلا يدخل، يكون لمن؟ للبائع، صح ولا لا؟ نفس الشيء في الشفعة، ما ضابط فقهي، ما دخل في البيع دخل في الشفعة، وما لا يدخل في البيع لا يدخل في الشفعة. لذلك هنا قال ويدخل غراس وبناء تبعا، لأنه يدخل في البيع، ولا لا ثمرة وزرع، لأن الثمرة والزرع كما سبق معنا لا تدخل في البيع. ثم قال رحمه الله وأخذ جميع مبيع، وهذا الشرط الخامس، وهذا الشرط الخامس، أنه يجب على الشفيع أن يأخذ إيش؟ جميع النصيب المباع. أرض 1000 متر يملكها 2، فباع أحدهما نصيبه وهو إيش؟ 500 متر مشاع، فالشريك قال أنا أريد أن أستعمل حق الشفعة، أريد أنا أأخذ الأرض، لكن أنا ما بيها كلها، أنا أريد نصف الأرض التي بيعت. نقول لها ليس من حقك ذلك، الشفعة لا يجب أن تكون بإيش؟ بكامل النصيب المباع. لذلك قال وأخذ جميع مبيع. قال فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن كما سبق في الشرط إيش؟ الشرط الثاني بما استقر عليه العقد، إذا قال أنا لا أريد أن أدفع المبلغ كله، أريد أدفع بعضه، أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثة، يعني نقول له أنت تريد حق الشفعة؟ قل نعم. قل نعم، هو باعها بنصف مليون، يلا ادفع نصف مليون. قال ما معي الحين؟ نقول له لك ثلاثة أيام، إن لم تأتي بالمبلغ خلال ثلاثة أيام يسقط حقك في إيش؟ في الشفعة، وتذهب الأرض إلى من اشتراها. قال بعد إنظاره ثلاثا، نص عليه الإمام أحمد اللي هو تحديد الإنظار بثلاثة أيام، نص عليه. أو قال لمشتر بعني أو صالحني، يسقط حقه في الشفعة. إذا الشفيع ذهب للمشتري الجديد وقال له بعني نصيبك، سقط حقه في الشفعة. ليش؟ لماذا يسقط حقه في الشفعة إذا قال للمشتري بعني؟ ها؟ لا، هو الآن اشتراها لك، فأنا كشريك إذا قلت له بعني هذا إقرار ضمني أنه قد ملك النصيب الذي اشتراه، وأنني لن أستعمل حق الشفعة معه، صح؟ لأني لما قلت له بعني معناته أنا موافق أن يكون هو المالك المشتري، فسقط حقي في هذه الحالة بالشفعة. أو صالحني كذلك. أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. يعني أتاني رجل عدل، يعني ثقة، وقال لي يا فلان شريكك باع نصيبه من الأرض، فقلت له أنت كاذب، رغم أنه ليس كاذبا، هو عدل، ليس من عادته الكذب، لكنني أنا كذبته. ثم لما ذهبت فاكتشفت أن فعلا تمت البيعة، سقط حقي في الشفعة، لأن الشرط الأول من شروط الشفعة إيش؟ الفورية. وأنت قد علمت لما أخبرك العدل فكذبت، فهذه مشكلتك، فيسقط حقك في إيش؟ في الشفعة. فإن عفا بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. هذا إذا كان هناك أكثر من شريك، لنفترض أن الأرض يملكها ثلاثة كل واحد ثلث، فقام أحدهم ببيع نصيبه دون علم الآخرين، فعلم من منهما له حق الشفعة؟ من؟ الآن هم ثلاثة شركاء، أحدهم باع نصيبه فعلم الآخران، طيب من منهما له حق الشفعة؟ لا، كلاهما بالتساوي، كلاهما بالتساوي. فإن أبى أحدهما، قال واحد منهم أنا لا أريد حق الشفعة، الثاني قال أنا أريد ولكن لا أريدها كلها، أريد النص، واضح؟ نقول له لا، لو اشترك معك الآخر ممكن تأخذ النصف، لكن مدام أنه امتنع فإما أن تأخذ كل النصيب المباع أو لا حق لك في الشفعة، واضح؟ إذن هذا معنى قولي. فإن عفى بعضهم اللي هو الشريك الثالث قال أنا لا أريد حق الشفعة، أخذ باقيهم اللي هو الأخير اللي قال أريد الكل أو تركه، إما يأخذ الكل أو إيش؟ أو يتركه. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. إذا الشفيع الشريك مات قبل أن يقول أريد حق الشفعة، هل ورثته لهم حق الشفعة؟ يعني اثنان اشتركا في أرض فباع أحدهما النصيب، الآخر له حق إيش؟ له حق الشفعة، صح؟ لم يطالب بالحق لأنه قد مات، بعد البيعة مات، طيب هل الورثة لهم أن يطالبوا بحق الشفعة؟ الجواب لا، حق الشفعة لا يورث، إذا مات الشريك سقط حقه في الشفعة. أما إذا طلب قبل أن يموت لا، له الحق في ذلك. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. الآن إذا كان البيع في الشفعة قبل الشفعة نقدا، يطالب من يريد الشفعة بالدفع إيش؟ نقدا، ويمهل 3 أيام، يقول الأرض هذه بيعت بنص مليون، تريد الشفعة فيها، ادفع الآن 500,000 لك 3 أيام. فإن طيب إن كان البيع بثمن مؤجل، واضح يعني لن يدفع المشتري الآن البيع، هل يبقى للشريك حق الشفعة؟ الجواب نعم، ولكن بشرط أن يكون مليئا هذا الشريك. يعني إذا أردت أن تأخذ الأرض بدل من اشتراها يجب أن تكون مليئا قادرا على السداد، عندك ملاءة. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره، غيره أي غير المليء، إذا كان شريكه مثلا غير مليء وأراد حق الشفعة، قال أنا أريد حق الشفعة اللي أعطاني إياها الشرع لكنه غير مليء، نقول لك الحق إذا أتيت بكفيل مليء. إذا ليس عندك كفيل مليء ليس لك الحق في طلب حق الشفعة. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. يعني إذا أحد الشركاء قيل له تمت بيعة نصيب شريكك، فذهب إلى المشتري قال أنا ما شريت، أنكر المشتري، فذهب إلى البائع قال نعم أنا بعت، نقول ثبت حق الشفعة، يقول له تفضل إذن هذا المبلغ الذي دفع في نصيبك وأنا أحل محل المشتري الجديد. ثم قال رحمه الله: فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. الوديعة مأخوذة من ودع أي ترك، ومنه فعل الأمر دع يعني أترك. واصطلاحا الوديعة دفع مال لمن يحفظه بلا عوض، دفع مال لمن يحفظه بلا عوض. ويسن قبولها لأنها يعني فيها خدمة للمسلم أن تحفظ ماله وتحتسب فيها الأجر، ولكن بشرط، قال لمن يعلم من نفسه الأمانة. أما إن كان يعلم من نفسه عدم الصبر على المحافظة على هذه الوديعة ولا يجد من نفسه أمانة عليها فيكره له قبول الوديعة، وإن علم يقينا أنه سيضيع الأمانة يحرم عليه أن يقبل الوديعة. قال: ويلزم حفظها في حرز مثلها. الحرز هو المكان الحصين الذي تحفظ فيه الأموال ويختلف باختلاف الأعراف، يسمى حرزا. فالسيارة حرزها يختلف عن حرز النقود، يختلف عن حرز الذهب والفضة، والحرز يختلف من زمان إلى زمان، الحرز قديما غير الحرز الآن، فيخضع لتغيرات الأعراف. فيلزم حفظ الأمانة في حرز مثلها. فإذا اؤتمنت على ذهب ما تترك الذهب بدبة السيارة مثلا، هذا ليس حرزا وأنت مقصر وضامن في هذه الحالة. قال: وإن عينه ربها، يعني من أودعك الوديعة عين الحرز، قال أريدك أن تحفظها في تجوري مثلا أو في كذا، فأحرز بدونه، حفظتها بالكبت بدون تجوري، فأنت ضامن، واضح؟ لا إن حفظتها بأعلى منه، إن قال لك أنا يكفيني أنك تخشها بالكبت فأنت حفظتها بالتجوري لا ضمان عليك ولو خالفت طلب الوديع أو المودع. قال: أو تعدى أو فرط. تعدى يعني استعمل الوديعة أو الأمانة، وهذا يقع فيها البعض. إذا ائتمن على نقود أو أموال تجده يستعملها، وهذا لا يجوز، ينبغي للأمانة ألا يفك ختمها ولا تستعمل في شيء. وإن قال سأدفع بعدين أو راح أعوض بعدين، لا يجوز له ذلك. فأحرز بدون أو تعدى أو فرط، فرط يعني أهمل حفظها، تركها مثلا في مكان عام وذهب، هذا تفريط. أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن، يعني تمن على دابة فمنع عنها الطعام أو منع عنها الشراب، يضمن إذا تلفت هذه الدابة. قال: ويقبل قول مودع في ردها. إذا اختلفوا، المودع قال أنا رديتها لك وصاحبها قال أنا ما أخذتها منك، نقول يقبل قول المودع. لماذا؟ لأنه أمين، بشرط أن لا تكون الوديعة بجعل، لأن الوديعة يجوز أن تكون بجعل يعني بمبلغ، ويجوز أن لا تكون بجعل. إذا كانت بجعل بمبلغ ففي هذه الحالة لا يقبل قوله إلا ببينة، واضح؟ أما إن كانت بدون جعل، أمانة دون جعل يعني محتسب، فقوله هو المقبول وهو المقدم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه، يعني قال أنا رديتها لفلان، أنت أذنت لي أن أرجعها لفلان، قال لا أنا ما أذنت لك، يقبل قول المودع لأنه أمين. طبعا هذا على افتراض عدم وجود بينة، إذا وجدت البينة يلجأ إليها. قال: لا وارثه، يعني إذا قال أتاه الرجل قال أنا أبي الوديعة اللي أعطيتك إياها، قال والله أعطيتها ولدك مثلا، ما لك حق تعطيها ولدي، أنا ما طلب، أنا أعطيتك إياها أنا ترجعها لي أنا، فأنت في هذه الحالة ما رجعتها. قال: وفي تلفها وعدم تفريط وتعد كذلك، إذا قال صاحب المال أنا أعطيتك الوديعة فأتلفتها، قال لا ما أتلفتها، هي تلفت بعد ما أعطيتك إياها، ولا بينة، أيضا يقبل قول المودع لأنه أمين. وكذلك في التفريط وعدمه، قال أنت فرطت، قال لا أنا ما فرطت، قال أنت تعديت، قال أنا ما تعديت، كل هذه الأحوال إذا لا يوجد بينة ولا يوجد شهود ولا يوجد إثباتات فالقول قوله منه المودع لأنه أمين. وفي الإذن كذلك، لو قال أنا أذنت لك، قال أنت أذنت لي أن أعطيها لفلان أو أذنت لي أن أفعل كذا، قال لا ما أذنت لك، فقوله القول قوله. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، يعني إذا كانت الوديعة عبارة عن شيء يقسم، يعني مثلا اثنان اشتركا في 10 آصع من البر، شركة مشاعة، وأودعاها عند رجل، فأتى أحدهما قال أنا أريد نصيبي من الوديعة، يجب أن يسلمه فيقسم له 5 آصع من 10 ويسلمها له. لذلك قال: وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك، يعني شريك الثاني مو موجود أو امتنع، قال أنا ما أبي أخذها الحين، ما أبي أخذ نصيبي، قال أنا أبي أخذها، قال خذه كيفك، سلم إليه، سلم إليه إيش؟ وجوبا. طيب إن كان لا يقسم، مثل سيارة مثلا، اثنان شركاء في سيارة فسلم السيارة وديعة لرجل، فجاء أحدهما قال أنا أريد السيارة، الثاني قال لا لا تعطي السيارة، ها يعطيه، يعطيه ولا لا؟ ما يعطي إلا برضا الطرفين. قال: ولمودع ومضارب، أنتم عندكم ومضارب بفتح الراء خطأ، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها، يعني الوديع اللي مودع اللي عنده الوديعة سرقت منه أو غصبت، من الذي يطالب بالمحكمة؟ هو، لأنه أمين. ومثل ذلك المضارب الذي أعطي مالا ليضارب به، ومثله المرتهن الذي أعطي رهنا، ومثله المستأجر الذي استأجر سيارة فغصبت أو سرقت، إن غصبت العين، فهنا قال له المطالبة به، وعبارة المصنف تشعر بالإباحة فقط، أنه للمودع المضاربة، يعني الأدق أن يقال يلزمه المطالبة، لأن هذا من لوازم الحفظ، من لوازم كونه أمينا، من لوازم كونه مضاربا، من لوازم كونه مستأجرا أن يحافظ عليها، ومن لوازم ذلك أن يطالب بها إذا غصبات. طيب، نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.